بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. لغاية دلوقتي اتكلمنا في جذور النجاح من أول واحدة فيهم، وإحنا بنتكلم على التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكلمنا في الآية الكريمة فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن أول لحظة هنقول فإذا، يعني معنى كده قرارك أنت شخصي، عزمت يعني لازم تاخد بكل الحواس الخمسة بكل الأسباب، وهنا توكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وبعدين اتكلمنا على القدرات اللامحدودة للإنسان والفرق بين القدرات والإمكانيات، وكلمنا على المفهوم الذاتي اللي هو جواه إدراكك وقيمك ومعنى الأشياء بالنسبة لك واعتقاداتك الشخصية ومبادئك وجهة نظرك تجاه الأشياء، وعارف ان انت مختلف تماما عن كل الناس اللي برا، ودي من ضمن أسباب الطلاق، دي من ضمن أسباب المشاكل بين الناس، لأن كل واحد فاكر ان هو صح لأنك اتربيت بطريقة معينة، انت فاكر ان تربيتك انت هي الشيء الصح، لان ما تعرفش غير كده، ما حدش علمنا ان العالم الخارجي مختلف تماما عننا. وبعدين اتكلمنا على قوة الادراك، وكلمنا على الادراك اللاواعي والادراك الواعي، وان معظم الناس ماشية في الشارع بيتصرف تلقائيا من غير ما يفكر، لانه اتبرمج بطريقة معينة من الصغر، ممكن يكون بيدخن مش عارف بتسبب سرطان والزايمر وباركنسون وانها حرام، لكن بيدخن لانه ما عندهوش وعي، ما عندهوش ادراك واعي، فده اللي انا بقول عليه اللي هو الادراك اللاواعي. وبعد كده الادراك السلبي ان يبقى عارف ان في حاجه غلط لكن ما بيعملش اي حاجه خالص عشان يغيرها. وبعدين الادراك الايجابي انه بيقرر فعلا ان يحدث تغيير في حياته. والادراك الداخلي والادراك الخارجي وادراك القدرات والامكانيات وادراك القوه المحركه للسلوك البشري اللي هي الالم والسعاده. ومن هنا بدانا نتكلم احتياجات العشر للانسان. من احتياجات العشرة دخلنا في القيم، وكلمنا ان في 7 اركان اساسية للقيم، وان القيم هي جذور الشخصية، القيم هي السبب في السلوكيات، القيم اللي بتسبب الاستراتيجيات العقلية اللي بتحدد هنتصرف ازاي، وبتعلمنا الفرق بين الصح والغلط والفرق بين الحلال والحرام. ومن هنا كلمنا على 7 اركان عشان خاطر الحياة متزنة، ركن الأولاني الركن الصحي الركن الروحاني، وبعدين الركن الصحي، وبعدين الركن الشخصي، وبعدين الركن العائلي. ومن هنا بنتكلم على الركن الاجتماعي، واخر حاجتين الركن المهني، واخيرا الركن المادي. زي ما انت شايفين انا حطيت فوق الركن الروحاني وتحت الركن المادي، فلما تكون انت انسان روحاني بتعرف ازاي تتصرف بالماديات. لو تركيزك كله على الماديات، الماديات طاقه ارضيه هتشدك لتحت، عشان كده تكون متزن روحانيا. وبعدين بدانا نتكلم على اسئله التخطيط الاستراتيجي، وان الاسئله دي أنا كنت يعني بستخدمهم لغاية دلوقتي سواء مع شركة أو مؤسسة أو مع أي حتى حكومة. إزاي الناس بتفكر بطريقة استراتيجية؟ وأول أسئلة دي أين نحن؟ أين أنا الآن؟ أين أنت الآن في الأركان 7؟ أين أنت الآن في حياتك الشخصية وحياتك الروحانية وحياتك الصحية في الأركان 7؟ وده السؤال ده بيجي لك إدراك الواقع، بتدرك أين أنت الآن. والسؤال الثاني ماذا أريد؟ عاوز إيه؟ عاوز تروح فين؟ فبتجي تقول لك ماذا أريد؟ أن أنا عاوز أحقق هدفي، عاوز أوصل للرؤية دي. فعارف أنت فين الآن؟ ده الواقع. ماذا تريد؟ ده الهدف. لماذا تريده؟ أسباب بتجي رغبة بتزود الهدف رغبة. وبعد كده متى أريده؟ فأنت دخلت هنا في عمل الزمن، فعرفت أنت فين ورايح فين وعايزها ليه وعاوزها إمتى. الحاجة الخامسة اللي بعدها اعتقادك الشخصي. يا ترى معتقد ممكن تحقق هدفك؟ يا ترى معتقد ممكن تعيش أحلامك؟ يا ترى معتقد فعلا ولا اعتقادك ضعيف؟ لان هنا الاعتقاد زي ما كلمنا قبل كده ان الاعتقاد بيولد الفعل، والفعل بيسبب الاعتقاد. لما تكون معتقد في حاجه بتحطها في الفعل، ولو مش معتقد فيها مش هتحطها في الفعل لانك خايف منها، لانك ما انتش عارف بتعمل ازاي. عشان كده الاعتقاد يولد الفعل، ولو حطيت حاجه في الفعل وانت مش معتقد فيها بتسبب الاعتقاد. اللي بعدها على طول خامس حاجه في الاسئله الاستراتيجيه اللي هي السؤال احنا بنقوله باستمرار، الصوره الذاتيه. هل انت شايف نفسك فعلا وانت بحقق هدفك؟ هل جواك صورة شايف نفسك وانت بحقق هدفك؟ لان لو لا مش هتقدر تحقق هدفك. لو شايف نفسك جواك وانت عايز فعلا تنزل وزنك، يبقى العالم الداخلي هيسبب العالم الخارجي. وده من ضمن اسباب ان الصورة الذاتية العقل بياخدك جوا على طول، ياخدك جوا، والعالم الداخلي حسب قانون المراسلات هو السبب في العالم الخارجي، وبترجع لك تاني من نفس النوع من قانون الانعكاس. يا لو عايز تنزل وزنك لازم تدخل الصورة دي بالطريقة اللي انت عاوزها وتشوفها جواك وتعتقد فيها وتصدقها وتبقى واضحة بالنسبة لك، عشان العالم الخارجي يساوي العالم الداخلي. لو عايز تبطل التدخين مش ممكن اطلاقا هتبطل التدخين غير لما داخليا الاول تشوفها وبعدين خارجيا تقدر عليها. لو انت داخليا ما انتش عاوز تبطل التدخين، فمهما حصل في العالم الخارجي هتفضل زي ما انت، هتبطل شويه شويه اراده لكن هترجع تاني زي ما كنت. نفس الشيء بالنسبه للنجاح، عايز تحسن دخلك وتبدا شويه وبعدين ترجع تاني زي ما كنت، ولو عملت فلوس زياده هتصرفها لانك ما انتش معود ازاي تستثمرها. فمن هنا بنتكلم على الصوره الذاتيه، ان انت شايف نفسك مقدما بالعلاج اللي انت عاوزه، بالحاله النفسيه اللي انت عاوزها، بالنجاح اللي انت عاوزه، بالهدف اللي عايز توصل له، بالسفريه اللي عايز تسافرها، بتبقى شايف نفسك جوه. فالجزء ده زي ما انتم عارفين ان العقل البشري بيمشي باتجاهات، يا اما اتجاه سلبي اتجاه زي ما انت تقول له هيمشي في اتجاه ده، وهيستخدم 150 مليار خليه عقليه عشان يساعدك توصل هناك. فيا ترى انت عارف انت عاوز ايه؟ انت عارف انت رايح فين؟ عارف بالتحديد؟ بدأت تعمل اللي قلنا عليه، تاخد ورقة وقلم وتكتب أين أنا الآن في الأركان السبعة، ماذا تريد في الأركان السبعة، لماذا تريده، عاوزه ليه، وبعدين متى تريده، حطيت توقيت، وبعدين هل أنت معتقد أنك فعلا فعلا فعلا إن شاء الله ممكن تحققها، وبعدين هل شايف نفسك جوه وانت هناك فعلا، لأن لو ما فيش ولا حاجة من دول موجودة مش هتقدر تحقق هدفك. دلوقتي سابع حاجة الاستحقاق. الاستحقاق انتوا عارفين حكاية الاستحقاق دي؟ في وقت من الأوقات في سيدة جات لي عندي في مكتبي في مونتريال في كندا، وقالت لي دكتور أنا عاوزك تساعدني عشان خاطر أنا عندي سرطان. طبعا الكلام ده كلام خطير جدا، على طول أنا باخدها أحولها عند دكاترة مختصين، مصحات مختصة، بس هي عندي في مكتبي، كنت عايز أعرف هي عايزة إيه. قالت لي ممكن تساعدني؟ قلت لها هسألك سؤال، أنت اخترتي السرطان ليه؟ قالت لي نعم، هو حد بيختار السرطان؟ وقالت لي ثانية واحدة تعرف عندك حق. قلت لها مش مهم عندي حق، بس جاوب على السؤال. قالت لي انا طول عمري ماشي في حياتي بالعرض، وحسيت ان لازم اتعاقب، ولقيت ان معظم الناس هنا اللي موجودين اللي حواليا في عيلتي عندهم سرطان، وقعدت افكر ان انا كمان لازم يجيلي عشان العقاب ده يغسل لي ذنوبي، وبدات افكر فيها واتوقعها واحس بيها واشوفها جوايا لغايه ما جالي سرطان. مش معنى كده ان حد يعمل كده هيجيله سرطان، لكن المهم حصل لها، ودي الهديه اللي ادها الله سبحانه وتعالى. فسالتها السؤال ده، ايه اللي يديلك الحق انك دلوقتي حالا يتغير الوضع؟ قالت لي خد بالكم اللي لقيته، قالت لي لان قربت اكتر من الله سبحانه وتعالى، تعبت جدا وتألمت جدا وتعلمت كتير، وحاسه ان استحق الاستحقاق. انا طبعا حاولتها على ناس مختصين، وانا بالنسبه لي بالنسبه للتنويم بالإحقاق وشغل التنميه البشريه نعرفه شويه شويه شويه شويه، وفي خلال 6 اشهر كان سرطان، يعني ما كانش حاجه عميقه، لكن المختصين بكيموثيرابي يعني انا كل ما في الامر كنت بساعد، وصلت لي عاوزاه. الاستحقاق، عارف لو انت حاسس انك لا تستحق دي مشكله كبيره، لانك انا ما استحقش. انت ممكن حد يقولك انا ما استحقش ان انا انجح، طب ليه يا ابني كده؟ لان انا عملت كذا وكذا وكذا، لان انا مش قادر اعمل كذا، لان كلمه الاستحقاق دي انا حطيتها سبع حاجه. لما تعرف انت فين وانت رايح فين، عرفت الاثنين دول، يعني عرفت الواقع اللي انت فيه والهدف اللي انت عاوزه، عرفت الرؤيه وعرفت انت عاوزها ليه، فديت سبب والاسباب اديت لك رغبه اكتر، وبعدين عرفت عامل الزمن، كل ده كويس جدا. طب وبعدين هل اعتقادك 100% في اللي انت عاوزه؟ لو لا، الاعتقاد بيدعم، الاعتقاد هو الخلفيه لكل ده، فاعتقادك بيدعمك. طب وبعدين صورتك الذاتيه، هل شايف نفسك فعلا وانت بتحقق هدفك؟ وبعدين استحقاقك، هل حاسس انك تستحق فعلا الهدف بتاعك؟ هل حاسس انك تستحق الهدف ده؟ هل حاسس انك عارف انك تزيد ماديا؟ هل حاسس انك تستحق انك صحتك تكون افضل؟ حاسس انك تستحق فعلا روحانيات؟ الاستحقاق مهم جدا، انك تستحق، ان في استحقاق هنا. وبعد كده هنبدا نتكلم تامن حاجه، ايه التحديات اللي ممكن تقابلك وازاي ممكن تتعامل معها. عارف معظم الكتب اللي نزلت في الاهداف ما شفتش كتاب بيتكلم في التحديات، يقول لك ادي الهدف وفكر فيه واكتبه واكتب اسبابه، ممتاز احسن من اللي ما عندوش. بس لو انت ماشي في السكه، ماشي في الدنيا في طريقك للنجاح، وفاكر ان ما فيش تحديات هتقابلك، يبقى بتحلم، يبقى احلام كاذبه، لان هتقابلك تحديات من كل اصناف. هتقابلك تحديات عائليه وماديه ونفسيه وصحيه وشخصيه، مؤثرات من العالم الخارجي، ناس ممكن تبقى ضدك، ناس ممكن تغير، ممكن حاجه ممكن تترفض، ممكن تحصل لك حاجه، ممكن تحصل لك حادثه لا قدر الله. دي تحديات، والتحديات موجودة في الحياة، من غيرها مش ممكن نعرف ننجح. التحديات هي هدايانا من الله سبحانه وتعالى بتخلينا أفضل في الدنيا. يا ترى أنت عارف اللي ممكن التحديات تيجي لك؟ فدلوقتي خد ورقة وقلم واكتب التحديات. هنا أنت بتحط احتمالات وبتحلها مقدما. عارف ده فرق بينها وبين التوقع. لو انت متوقع حاجه حسب قانون التوقع من الانجذاب هتبدا تشوفها، فلما تكون متوقع بلاوي تحصل هتبدا تحصل. انا عايزك تحط احتمالات. هنا كونفوشيوس قال حاجه عجبتني جدا. الراجل ده درست يعني درسته بالتفصيل، فلما يجي يقول لك ازاي، قال لك ان لم تضع احتمالات لشيء قد يحدث في المستقبل وتضع له كل وسائل البدائل لحلها هتندم لما تكون قريبة. لأن معظم الناس بيبقى ماشي في الدنيا مش عامل احتمال ممكن حاجة تحصل له أو تحصل في شغله أو في فلوسه أو في صحته أو في حد عنده في العيلة. أنت جاهز؟ حكاية أنك تحط احتمالات بالنسبة لأي إدارة في أي حتى مهما كانت، إذا كانش يحط الاحتمالات ويخطط لها لما تحصل كله هيخبط في كله، لأن محدش جاهز. انك بتحط احتمالات ده من جانب جزء التخطيط الاستراتيجي. بفرض انت عايز تتعلم لغه وقررت تعلم لغه، قلت انا فين دلوقتي ما اعرفش اللغه دي، عاوز ايه؟ عاوز اتعلم اللغه دي. عاوزها ليه؟ هتحسن لي بشغلي، هتفتح لي مجالات اكتر، اللغه بتساوي بين ادم، السيره الذاتيه بتاعتي اقوى، هتعامل مع الناس، ممكن اسافر بره. فعرفت الاسباب زود. عايزها امتى؟ قلت عايزها في خلال السنه، وهبدا شهرين شهرين شويه شويه لغايه ما اوصلها كلها. ممتاز كده ماشي كويس جدا. بعدين وصلنا بعد كده، هل اعتقادك الذاتي بيدعمك؟ فعلا انا معتقد ان اي حد يتعلم لغه انا كمان ممكن اتعلمها، ليه لا يعني. طيب هل شايف نفسك وانت فعلا بتتكلم اللغه دي؟ انا شايف نفسي تماما. طب هل حاسس انك تستحقها؟ استحقها، لان تعبت، لان درست، لان رحت، لان التزمت، لان اصريت، فاستحقها فعلا. طب كل ده ممتاز. ايه بقى التحديات اللي ممكن تحصل لك وانت ماشي؟ ممكن اعيا، ممكن تجي لي مؤثرات، اغراءات، تجي لي مثلا وظيفه اعلى في حته ثانيه فسيب دي. طب اعمل ايه؟ فتبص لي هنا المرونه التامه، ان ممكن تسيب دي دلوقتي، خد الوظيفه المهمه لكن ارجع لدي تاني عشان ما تتعودش على كده، والمخ يفتح لك ملف اسمه النشاطات الغير منتهيه، تقرا كتاب وتسيبه يتحط في الملف ده، تيجي تشتري كتاب تاني المخ يفتح لك الملف ده وتلاقي نفسك نفس الشيء، تقرا شويه وتسيبه. دلوقتي هل يا ترى انت حاسس انك فعلا تستحقها؟ هدفك اللي انت عاوزه، لان استحقاقك مهم جدا. ولما يجي نتكلم بعد كده، عارف تحدياتك؟ عارف ازاي تعدي منها؟ دي ما فيهاش حاجة. اكتب كل التحديات المحتملة عشان طول ما انت ماشي في طريق النجاح ما فيش حد في الدنيا ممكن يعطلك. طب وايه التخطيط اللي بعده؟ الامكانيات بقى، امكانياتك ايه؟ فاكرين القدرات؟ هي قدراتك اللي محدودة اللي ادالك الله سبحانه وتعالى. المخ فيه 150 مليار خلية عقلية، العينين بتفتح وتقفل 18 ألف مرة في اليوم عشان بس تحافظ على الدموع وتظبط لك الضوء والطاقة اللي فيها، وبتميز 10 مليون لون في الحال، قلبك بيدق 100 ألف مرة من غير ما تفكر، طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع روعة. دي قدرات. بس إمكانياتك إيه؟ إيه تجاربك؟ إيه خبراتك؟ إيه مهاراتك؟ السفريات اللي أنت سافرتها؟ الناس اللي أنت تعرفها؟ دي إمكانيات. فدلوقتي وصلنا لمرحلة، هل أنت مستعد دلوقتي؟ هل أنت أولاً عندك إدراك بكل إمكانياتك؟ كل إمكانياتك كلها، اقعد اكتب، أنت تعرف إيه؟ أنت كويس في إيه؟ عارفين بعض الناس يقول لك مهما تعلمت لسه شوية لسه شوية، لأنه عاوز يكون دقيق، عاوز يكون رائع في كل حاجة بالتفصيل. أنت في خلال ما أنت بتحط نفسك في الفعل بتتعلم شوية شوية وشوية شوية بتوصل أعلى المراحل. لكن لما تقعد مستني مستني هتستنى كتير. أشكال بتحطها في الفعل وتعلم وتقيم وتعدل وتتعلم فيها وتحطها تاني في الفعل وهكذا. دلوقتي بتخطط للاحتمالات اللي ممكن تحصل، وبتخطط لإمكانياتك وتحطها في الفعل، ومن هنا مجرد ما تعمل دول هنبدأ نروح للسؤال اللي بعده. زي ما انت شايفين كل سؤال من دول بياخدك من مرحلة يوديك المرحلة الثانية. فخليكم معايا بعد الفاصل هنكمل بيت الأسئلة عشان إن شاء الله نوصل للاتزان في الأركان السبعة للحياة المتزنة. فخليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وحنا بنتكلم دلوقتي على أسئلة التخطيط الاستراتيجي اللي هي بنحقق بيها هدفنا، وانا بديكم استراتيجيه متكامله في تحقيق الاهداف. والاهداف عندنا اركان سبعه، دول قيم، دول قيم سبعه. عندنا القيمه الروحانيه والصحيه والشخصيه والعائليه والاجتماعيه وبعدين المهنيه والماديه. وزي ما اتفقنا احنا بنعملهم كل يوم من غير ما ناخد بالنا. كل يوم بنعمل حاجه روحانيه، وكل يوم بنعمل حاجه صحيه، بتاكل بتشرب بتنام، وكل يوم بتعمل حاجة شخصية، بتتكلم عن نفسك، عاوز ثقتك أفضل، عاوز تتحسن في حياتك، وكل يوم بتعمل حاجة عائلية، بتتعامل مع العيلة، وكل يوم بتتعامل مع الناس بره، ودي حاجة اجتماعية، وكل يوم بتعمل حاجة مهنية، سواء بتشتغل لنفسك أو بتشتغل عند حد، أو أم حتى بتشتغل في البيت، بتعمل حاجة وأخيرا كل يوم بتتعامل مع بالفلوس بالمادة. فأنت بتعملهم السبعة، فلما تدرك بتعملهم إزاي وتكون أفضل فيهم هتوصل لطريقة في الحياة اتزان وسعادة إن شاء الله. فنديت لك دلوقتي شوية أسئلة عشان خاطر يبدأ يخليك تعرف أنت فين في الأركان السبعة دول. فده الواقع، رايح فين؟ ده الهدف، عاوزهم ليه؟ دي الأسباب، عاوزهم إمتى؟ ده عامل الزمن. وبعد كده اعتقادك، هل أنت معتقد ممكن تحققها؟ ولا الاعتقاد بيولد الفعل والفعل بيولد الاعتقاد. بعدها الصورة الذاتية، هل شايف نفسك جوه وانا بتظبط نفسك باستمرار؟ وافتكر باستمرار ان اي انسان ناجح فعلا في حياته بدأ من تحت الصفر، فقط 7% او اقل هم اللي وارثين عن اهليهم، وبرضه في منهم استخدموا الفلوس كويس، وفي بعض التاني ما بيعملش بيهم حاجة بس قاعد مكتئب بيهم. وبعد كده بعد الاعتقاد الاستحقاق انك تستحقها فعلا، وبعد الاستحقاق بدأنا نتكلم انك بتتكلم في التحديات، من الكلمة من الاعتقاد للصورة الذاتية للاستحقاق، وبعد كده التحديات اللي ممكن تقابلك وانت ماشي في طريق نجاحك وازاي تقدر تعديها، وبعد كده امكانياتك، ايه الامكانيات اللي انت هتستخدمها عشان تحقق هدفك. دلوقتي انت عرفت كل دول وان شاء الله ماشي، اتعلمت التحديات وبتتعامل معاها واستخدمت كل قدراتك كل امكانياتك وبتحطها في الفعل، هنا توقع الإجابة بتفاؤل تام، تفاؤلوا بالخير تجدوه، ربنا سبحانه وتعالى طمنك إن الله لا يجزي أجر ما أحسن عمله، تأكد ربنا إن شاء الله هيفتح عليك، أنت عملت كل اللي أنت عليك، وهنا تقول دلوقتي أنا حققت هدفي إن شاء الله، تكون فعلا وصلت المرحلة وحققت الهدف. بعد كل ده ما أنت ماشي فيه، لأن الهدف أنت جزأته، فماشي شوية شوية، عايز تتعلم اللغة دي فبتاخد منها شوية، طبعا اللي أنت خدته ده ما كنتش تعرفه قبل كده. هنا عاوزك تركز على حاجة مهمة جدا، ما ترجعش تقول في يوم من الأيام أنا ما قدرش حقق الهدف، ولا أنا حققت منه إيه، حتى لو حاجة بسيطة تقول فعلا عملت منه حاجة بسيطة كويس كفاية، لأن ممكن بعض الناس يقولك إزاي أصلا ما حققتهوش، لأ ثانية واحدة، اللي أنت حققته ما كانش عندك قبل كده، فليه عمال تفكر على كل الرؤية بحالها وسايب اللي أنت حققته؟ ركز على اللي أنت حققته وخلي الرؤية قدامك وامشي فيها خطوة خطوة خطوة خطوة إن شاء الله لغاية ما تحقق كل هدفك. دلوقتي لما حققت الهدف عاوزك تسأل نفسك السؤال ده، ايه تاني في حياتك هيتحسن؟ انا حققت هدفي، ايه تاني في حياتك هيتحسن؟ فدلوقتي انت شايف نفسك جوه الهدف وحاجات تانية كتير اتحسنت، ممكن تقول حياتي اتحسنت مع اولادي، مع زوجتي او زوجة مع زوجها، حياتي العائلية بقت افضل، حياتي مع والدتي بقت افضل، مع والدي مع اخواتي مع الناس. ففي الحالة تقول في حاجات كتير صحتي اتحسنت، في حاجات اتحسنت في حياتي، دول لما تعرفهم وتكتبهم وتقراهم وتبص لهم هيزود هدفك قوة ورغبة أكتر، لأن بتخش في الأسباب، أصبح دلوقتي مش ما بقتش مجرد هدف عادي، ده أنت دخلت جواه. طب إيه اللي فاضل بعد كده؟ فاكرين الرضا والاستمتاع، فاكرين الاحتياجات العشرة، بعد ما تنجز لازم ترضى على اللي أنجزته، إنك بترضى بيه ولكن شايف الباب مفتوح عشان خاطر تقدر تبقى أقوى وأحسن. لما تقول لا أنا مش راضي على اللي عندي يبقى في الحد ما استفدتش حاجة، لأن انت فكر في اللي انت حققته، ما تفكرش انت لسه ما حققتهوش، وده بتاخده شوية شوية شوية شوية تبقى راضي عنه، وفي نفس الوقت تتمتع بإنجازاتك، وبعدين اقعد خطط تاني وقيم وعدل وحط نفسك تاني في الفعل. دلوقتي السؤال اللي فاضل، بعد ما تحقق هدفك وشايف انت عايشت في حاجات كتير تحسن في حياتك، خد نفسك من هنا واطلع للمرحلة اللي بعدها، ايه تاني ممكن تحققه؟ تروح فين من هنا؟ رايح فين من هنا تاني؟ لان في ناس بتحقق هدفها وبعدين يسيب كل شيء، زي ما كنت تعب زي ما كنت خلاص، ولكن انت لسه عايش وفي اهداف في حياتك، فتقول انا خلاص حسيت بالرضا وحسيت بالاستمتاع وبخطط للخطوة اللي جاية. ممكن تقول انا كنت عاوز اكون مدير عام في شركتي، عاوز اكون اعلى وظيفة في شركتي، طب عظيم، ما تفكر ممكن تفتح شركة لوحدك، ممكن تعمل حاجة لنفسك، ممكن تبقى، فبتفكر في خطوة جاية باستمرار، خد نفسك للخطوة اللي بعدها بس بتخطيط بسيط وبعقل وباستمتاع، وزي ما عملت في الأولانية واحدة واحدة في المكان اللي انت فيه، اديله قلبك اديله كل حاجة، خليك متميز فيه، اديهم اكتر ما بتاخد منهم، وفي نفس الوقت جاهز نفسك للي بعدها. يعني ايه جاهز نفسك للي بعده؟ ادرس، اقرأ، اسمع أشرطة، روح دورات، روح أمسيات، روح للبرامج دي، حسن نفسك، فاكرين التحسن المستمر كايزن، حسن نفسك باستمرار، حسن نفسك باستمرار، لان هذا التحسن المستمر هخليك افضل. دلوقتي فرض ان انت كنت عامل وبعدين بصيت اخدت مركز اعلى، في المركز الاعلى خليك رائع فيه، لما تطلع المركز الاعلى خليك رائع فيه، لما بتوصل مرحلة توصل كمدير عام انت عارف المركز التانية انت كنت هناك قبل كده وعارف بيعملوا ايه، فبتبقى رائع، لو حصل حاجة ممكن تساعد بسرعة. فباستمرار جهز نفسك للخطوة اللي جاية. فاضل حاجة واحدة، لما توصل للي انت عاوزه بإذن الله وتبقى عارف انت رايح فين وبتحققه باستمرار، ساعد أكبر عدد ممكن من الناس عشان الدائرة تكتمل. لأنك لو بتاخد بس نفسك تحتضن لغاية إمتى؟ ربنا سبحانه هيسألك عملت إيه باللي أنا اديتهولك. ساعد أكبر عدد ممكن من الناس، خد حد في إيدك. أنت عارف لما كنت بدأت أجي هنا في العالم العربي من حوالي 14 سنة، طبعا فضل الله سبحانه وتعالى نجاحي كان بره كان ممتاز. لما بدأت أجي هنا وصلت لمرحلة معينة لوحدي لغاية ما عرفت بعض الخبراء التانيين، وبعدين إحنا الاثنين وصلنا لمرحلة بعد كده، وبعدين كل واحد فينا بعد ورجعنا تاني. فبص لاقي انت بتوصل من مرحله لغايه مرحله، وبعدين محتاج حد معاك فممكن تطلع ناس. فانا شخصيا يعني في خلال السنه ونص اللي فاتت دول طلعت 302 مدرب في التنميه البشريه. مدرب يعني قعد معانا 7 ايام كل يوم 12 ساعه، طلع مدرب محترف معتمد من المركز الكندي في كندا، ومني انا شخصيا دربنا بقوه، فطلع مدرب محترف معتمد معظمهم فتحوا شركات او اشتغلوا شركات هما. فبص لاقي انت بتستثمر ايه اللي انت عملته، فابتدي اللي انت تعرفه للعالم. تاخد بالك الله سبحانه وتعالى بيحاسبك على فلوسك وبيحاسبك على علمك، فادي على قد ما تقدر. فاكرين العطاء، وسع الدائرة، ادي على قد ما تقدر. هنا دلوقتي احنا اخدنا ال 12 سؤال دول، فانت عندك دلوقتي الاحتياجات العشرة، فاكرهم؟ اول احتياج البقاء والامان، تاني احتياج فاكرين الاحتياجات العشرة، انت عاوز الضمان والاستمرارية، تالت احتياج ان احنا نحب ونتحب، رابع احتياج ان احنا تقدير من نفسنا والاخرين، وخامس احتياج محتاجين ان احنا ننتمي لحاجة، ننتمي لشيء، ننتمي لبلدنا، ننتمي لوطنة، ننتمي لدينك، تنتمي عارف تبقى منتمي. طب وبعدين استقلال الشخصية، شخصيتك تكون مستقلة بابتكاراتك وافكارك، مش معنى كده مستقلة بشخصيتك سلبيا، لا ايجابيا، وبتتماشى مع الانتماء وبتتعلم، ولما تعلمت حاجة جديدة علمها للكل من غير ما تزوق أحد، بتعلم بتكون متزن، ومن هنا الإنجاز، وبعدين الرضا والاستمتاع، وبعدين التغيير، وأخيرا المعنى. عشان يكون عندك معنى لحياتك والعشرة دول يكونوا متزنين باستمرار، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز معنى لحياتك، خلي معنى حياتك يكون مليان بالله عز وجل. عاوز تغيير في حياتك، غير من السلبيات وقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك عايش وانت فعلا في حب الله سبحانه وتعالى. هتبص على الأركان السبعة، أول واحدة فيهم هي إيه؟ الركن الروحاني. عاوز معنى، ارجع للركن الروحاني. الركن الثاني ايه؟ الركن الصحي. عاوز صحتك افضل، خليك مع الله سبحانه وتعالى وحسن صحتك عشان يبقى باب تقرب بيه اكتر من الله سبحانه وتعالى. هتبص تاني العشر احتياجات والاركان السبعة مع بعض بيكملوا بعض. وبعدين الاسئلة، اين انت الان؟ ماذا تريد؟ لماذا تريده؟ متى تريده؟ وبعدين اعتقادك، هل بتعتقد فيه؟ وبعدين صورتك الذاتية، هل شايف نفسك هناك؟ وبعدين استحقاقك، هل تستحقه؟ حسنك فعلا تستحقه؟ وبعدين التحديات ممكن تقابلك، تكتب تحدياتك وتعامل معاها. وبعدين امكانياتك، ايه الامكانيات اللي عندك وتستخدمها. ومن هنا بتوصل بعد كده لحاجة مهمة جدا، لما تحقق هدفك ايه تاني هيتحسن في حياتك، ولما تحقق هدفك ايه الخطوة اللي بعد كده. ومن هنا ساعد اكبر عدد ممكن من الناس وانت راضي عن نفسك، عن قدراتك، وراضي عن اللي ادهولك الله سبحانه وتعالى. وبعدين راجع نتائجك وقيمها وعدلها وحسنها. فعرف في ناس كتير تقول لك عمرك ما تكون راضي عن نتائجك، ماشي انا موافق على دي، كل ما في الامر. يمكن انا كنت بحضرك في كده من بدري، لكن انا عاوز اكون راضي عن نتائجك، لانك لو مش راضي خالص هتبقى باستمرار متوتر. لكن عايزك تشوف اللي انت انجزته وتنبسط بيه وتبقى راضي عنه، لكن عندك طموح عاوز تروح ابعد من كده، فتبقى راضي ومتمتع، ومن هنا تروح الى ابعد الدرجات. دلوقتي هناخد كل دول، محتاجين كده شويه حاجات عشان نحطهم كلهم في الفعل. عايزك معايا دلوقتي قرر قرار قاطع. عايزك تاخد حاجه اسمها الاخوه الثلاثه. ايه هما دول؟ اول حاجه القرار، تاني حاجه الاختيار، ثالث حاجه المسؤوليه. القرار، هو مين اللي هيقرر؟ مش انت؟ القرار الاول وبعدين الاختيار. بفرض ان انت قاعد بطريقه معينه، انت قررت تقعد، القرار انك تقعد، وبعدين اخترت اسلوب القعدة مش مبسوط منها، تلاقي نفسك قررت من غير ما تاخد بالك واخترت. فالقرار بيجي الاول وبعدين الاختيار. معظم الناس بتقرر وتختار سواء هو عارف او مش عارف، ولكن المسؤولية لا، ما خدش المسؤولية. تلاقي الطالب اللي عمال يسقط، بقت المدرسة هي السبب، بقى اسلوب التعليم هو السبب، بقى المدرسين، بقى ماما، بقى بابا، بقى اصحابي، المهم مش هو. لو عنده حاجة مشكلة في شغله كلهم غلطانين الا هو، ما خدش مسؤولية. فناخد بالك انك تاخد مسؤولية حياتك، افتكر ان انت اللي قررت واخترت، خد مسؤولية حياتك. خد بالك من دي، انك تاخد مسؤولية حياتك دي بداية وجذور القوة الذاتية. خد المسؤولية. لما تقول يا اخد المسؤولية انا مسؤول بقى عن كل اللي بيحصل لي، اه طبعا انت مسؤول عن بيحصل لك. عارف لما تقول ده بس ده زعلني، خد انت المسؤولية وفكر في الحل، خد المسؤولية وفكر في التغيير، خد المسؤولية وتقدم. لما تقعد هتقع في القتلة الخمسة، اللوم اول ما تلوم هتحس انك ضحية، النقد مجرد ما تنقد حد هيدافع عن نفسه لانك بتحسسه انه اقل منك، هيبدا يدافع عن نفسه حتى لو ما قدرش يدافع عن نفسه بالكلام، لكن جواه طاقه سلبيه جدا بيبعتها لك. المقارنه، لو قارنت بينك وبين حد هتخسر باستمرار، لانك بتقارن بالحاجه اللي هو رائع فيها مقارنه انت مش كويس فيه. خد بالك بالنسبه للمقارنه كمان، بالمناسبه ما تقارنش بين ولادك وبعض. لو تقول شايف اخوك احسن منك يبقى على كده ان التاني مش كويس، هتلاقيه يضربه او يغلس عليه او يحس انه اقل منه. فباستمرار ما تقارنش بين حد وحد، شايف ده احسن، لان بنقارن الناس افضل مننا. كل انسان افضل من التاني في حاجه. المقارنه الوحيده اللي ممكن تكون ايجابيه، اين انا الان مقارنه باين ماذا اريد، فبين الاثنين دول انا رايح فين. لكن لما تقعد تقارن بينك وبين الناس باستمرار هتخلص. لا انا عايزك تعمل حاجه، ما تقولش انا مقارنه. ممكن تاخد مثل اعلى وتشوف روعته، ما تحسدش حد، ما تحقدش على حد، تقول ما شاء الله تبارك الله. ومن هنا القرار والاختيار والمسؤولية. خد مسؤولية حياتك وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتوقع الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وهيكرم عليك إن شاء الله في الدنيا والآخرة. خليك أنت باستمرار مع الله سبحانه وتعالى، وافتكر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وافتكر باستمرار، انت لا طولك ولا حرضك ولا مركزك ولا اسم العيلة ولا العنوان اللي ادولك الناس وصدقته. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما. عشان كده عيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطابق باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل والانبياء والصحابة واولياء الصالحين. بعد كده بالكفاح، كافح، اقرأ، اسمع، فتش، دور، حسن نفسك كل يوم، ما تضيعش وقتك على الفاضي، لأن ممكن لحظة تكون آخر لحظة في حياتك. ومن هنا خليك ملتزم بأهدافك، خليك مصر عليها، خليك منضبط فيها، وخليك مرن. ومن هنا اختار أنك تكون أفضل حاجة في حياتك، وخد مسؤولية حياتك وحطها في الفعل من أول النهاردة، وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.